بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء في حلقتها الثامنة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. آية فيها باقة من الأحكام نحتاج إلى أن نتدبرها وأن نعقلها. ومن لم يستطع منكم طولا، طول المهر والقدرة على نكاح المحصنات يعني الحرائر، اللي ما عندوش قدرة ولا إمكانية إن يتزوج الحرائر المؤمنات، عنده رخصة أن يتزوج من الإماء المؤمنات، لكن في شروط: الإيمان، العفة، وفقد القدرة على التزوج من الحرائر، وخشية العنت. طب لماذا هذه الشروط الكثيرة؟ لأن الولد تابع لأمه في الرق، فمن تزوج بأمة سيسترق الولد. فمن أجل ألا يسترق الولد جعل الزواج بالإماء رخصة لا ينبغي أن يصار إليها إلا تحت وطأة ظروف شديدة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، من لم يجد القدرة والباءة للتزوج من الحرائر المؤمنات، فالرخصة أمامه أن يتزوج من الإماء، بشرط أن يكون عفيف، يعني أن يكون عفيفات مؤمنات، وأنه غير قادر على زواج الحرة، وأنه يخشى على نفسه العنت، الزنا، الوقوع في الفاحشة إذا لم يتزوج. وقال بعدها: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. في ثنايا هذا قال: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، من المحصنات المؤمنات فتياتكم المؤمنات. نحن هنا نتكلم عن الحكم بالظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فانكحوهن بإذن أهلهن، الأمة تنكح بإذن سيدها الذي يعني ملكها. وآتوهن أجورهن بالمعروف، كما يبذل المهر للمرأة الحرة يبذل المهر كذلك للأمة. وقلنا الأجر في كتاب الله يطلق على المهر كذلك. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. فالأجر قد يطلق على المهر في كتاب الله عز وجل. محصنين غير مسافحين، أي يعني أن يكون هذا على سبيل الزواج وليس على سبيل المسافحة والزنا. وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. المسافحة التي تزني بمن اتفق البرستيوت، أما متخذات الأخدان لتحبس نفسها على عشيق واحد على خليل واحد، غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن بالزواج أو بالإسلام فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الأمة إذا تزوجت وزنت عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني عليها 50 جلدة فقط وما فيش رجم لأن الرجم لا يتنصف. طب إذا زنت وهي لم تحصن عليها تعزير فقط، يعني عقوبة دون الحد. ذلك لمن خشي العنة منكم، خشية الوقوع في الفاحشة. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم جل جلاله. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله جل جلاله يريد أن يبين لكم ما أحل لكم وما حرم عليكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني طرائق الهدى وأحكام الشرائع التي كانت على من سبقكم من الأنبياء، إن في قدر مشترك، أصول الفرائض، أصول الأخلاق، أصول المحرمات مشترك بين الرسالات السماوية جميعا. تحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات كان على من سبقنا من الأمم، وحتى أهل الجاهلية كانوا يحرمون هذه المحرمات إلا زوجة الأب وإلا الجمع بين الأختين، فكانوا يتزوجون بنساء أبائهم ويجمعون بين الأختين. فجاء النهي الصريح وقال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قبلها قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني رفع الله المؤاخذة عما سلف. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن لا يعني هذا استمرار العلاقة التي نشأت في الجاهلية وهي غير صحيحة وهي غير مشروعة. إذا وصلك البلاغ عن الله عز وجل انتهي إلى ما سمعت، فقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. مسألة ذكرناها أمس واستفصل مني أحد إخواني حولها، قال إيش معنى قاعدة إني لا يجمع بين امرأتين إذا افترضنا أن أحدهما ذكر لا يجوز له أن يتزوج بالأخرى؟ نأخذ مثال وأن تجمعوا بين الأختين، لو فرضنا إحدى الأختين ذكر هيكون أخ، هل يجوز الأخ أن يتزوج بأخته؟ لا. المرأة وعمتها، لو فرضنا أن إحدى المرأتين ذكر هل يجوز للرجل أن يتزوج بعمته؟ لا. هل يجوز لو افترضنا الذكورة في الناحية المقابل أن العمة هي الذكر، لو افترضناها رجلا هل يجوز للرجل أن يتزوج ببنت أخيه؟ ده معنى أن كل امرأتين بينهما رحم، إذا افترضنا أن إحداهن كانت ذكرا لا يحل له أن يتزوج بالأخرى. ويتوب عليكم والله عليم حكيم. سبحانه ثم سبحانا يليق به. والله يريد أن يتوب عليكم. سبحانه الله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن أنين التائبين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. المذنب الذي تاب ويتوجع من ذنوبه إن أنينه على ذنوبه وهو تائب أحب إلى الله من زجل المسبحين الذين يدلون بتسبيحهم على ربهم ويمنون به عليه. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والله جل وعلا أكثر فرحا بتوبة عبده من الرجل كان في فلاة من الأرض معه راحلة ناقة عليها زاده وماؤه، وفجأة فقد هذه الدابة بما عليها من ماء وزاد، وظل يطلبها فلم يجدها. فلما أعياه البحث نام في ظل شجرة ينتظر الموت، لا زاد ولا ماء في صحراء قافلة. فأخذته سنة من النوم فاستيقظ، فإذا الدابة قائمة على رأسه عليها الزاد والماء. فقال من شدة الفرح: يا رب، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يا رب أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات اتباع الشياطين من اليهود والنصارى والفجر والفسق وأمثالهم أن تميلوا ميلا عظيما، أن تنحرفوا عن الحق. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. يريد الله أن يخفف عنكم في شرائعه، في أقداره، في شرعه وفي قدره. يريد الله أن يلطف بكم وأن يخفف عنكم، وتطبيق ذلك في هذا المشهد أنه أباح الزواج بالإماء عند خوف العند والعجز عن نكاح الحرائر. وتلك قاعدة عامة في الشريعة، تخفيف الله جل جلاله ورفع حرج الحرج يعني عن عباده. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسع. أصل الحرج في اللغة إيه؟ المكان الضيق بسبب الأشجار الكثيرة الملتفة التي لا تسمح بالحركة والخروج. الحرج مفهومه الشرعي كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالا أو مآلا، حالا أو مآلا. والله جل جلاله ما جعل علينا في الدين من حرج، جاء ديننا ليرفع الإصر والأغلال التي كانت على الذين من قبلنا. إن شريعة الله عز وجل مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة. وإن أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده، رحمته بين خلقه، ظله في أرضه، حكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وفي الحديث يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إنما بعثت بالحنيفية السمحة. رجل جامع زوجته في زمن النبوة وجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة أوسعوه تخويفا وترهيبا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، فلما عاد من عنده قال لقومه: لقد وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي. إن الدين يسر، حديث أبي هريرة، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نهاهم أن يأكل بعضهم أموال بعض بالباطل، بأنواع المكاسب غير الشرعية، بالربا، بالغرر، بالغش، بالتدليس، بالاحتيال، بالسرقة، بالنهب، بالقمار، كل أنواع المكاسب غير المشروعة نهى عنها الله عز وجل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بل ورد إنه لما نزلت هذه الآية قال المسلمون: إن الله نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل أموالنا، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد. بدم ما نفعش فلوس، بدم يعني لم تطب نفسه بي، فكيف يأكل بعضنا عند بعض؟ والله يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فأنزل الله تعالى رخصة توسعة، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعاج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه ومصاديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات، فربما سبقه غيره إلى ذلك. وفي عدل، الأعمى مش شايف، مد إيده ما عرفش يختار الاختيار الجيد الذي يختاره المبصر، فخافوا أن يكون في هذا ظلم، فالله رفع الحرج عن هذا. ولا مع الأعمى لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه، الحس العالي المرفف الذي يخاف ليس من الظلم بل من شبهة الظلم ومن خيال الظلم. فرفع الله الحرج ووسع على عباده في هذه الآيات الكريمات، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، استثناء منقطع، لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض بين البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال. هذه الآية لها حواشي وفروع وتفصيلات نتناولها في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي في حلقة الغد، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.